بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات طلاب وطالبات كلية الشريعة في مادة النحو والصرف المستوى السابع. نحن معكم في الحلقة السادسة من مقررنا هذا. كنا معكم في الحلقات الماضية في حديث عن النداء، ناقشنا فيه ما يتعلق بتعريف النداء ابتداء، ثم أخذنا بعض الأحكام المتعلقة بحرف النداء، نوقشت في حينها تعداد هذه الحروف بما اختصت به يا حكم حذف الحرف، متى يمتنع حذف الحرف. لما انتهينا منها انتقلنا إلى المنادى وبينا أحكامه وما يجب بناؤه وما يجب نصبه وما يجوز فيه وجهان، ثم انتقلنا إلى أحكام تابع المنادى. نحن اليوم معكم في ختاما في درس النداء، سوف نأخذ حكم المنادى المضاف إلى يا المتكلم. بمعنى أنا أقول مثلا يا صاحبي، فهنا المنادى كلمة صاحب أضفناها إلى يا المتكلم. المنادى المضاف إلى يا المتكلم فيه له أحوال، فتارة نقول يا فتايا، تارة نقول يا مكرمي، تارة نقول يا غلامي، يا صاحبي، يا أبي، يا أمي. كل واحدة من هذه الألفاظ التي ذكرتها لها حكم، ففيها فمنها ما فيه لغة ومنها ما فيه لغتان، وفيها ما منه ومنها ما فيه ست لغات ومنها ما فيه عشر لغات. هذا هو تقسيم محاضرة درس اليوم. نبدأ الآن مع الشرائح وننظر هذه الأحكام. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، كما قلت قبل قليل أن فيها عدة تصور، فيها ما فيه لغة ومنها ما فيه لغتان وما فيه ست لغات وما فيه عشر. ثم سوف ننتقل لفقرة أخرى، المنادى المضاف إلى مضاف إلى المتكلم، سوف تأتي في حينها إن شاء الله. ما فيه لغة واحدة. القسم الأول، ما فيه لغة واحدة، وهو إثبات الياء مفتوحة لا غير، وذلك في الاسم المعتل المنقوص والمقصور، وذلك مثل فتى وقاضي، يقال فيها يا فتايا ويا قضية. قبل أن ننتقل نبين نذكر بأن الاسم المعتل نقصد به الذي في آخر حرف علة، وهو مقصود به الاسم المقصور والاسم المنقوص. والاسم المقصور هو الاسم الذي آخره ألف لازمة وقبلها فتحة، هذه الأسماء المعربة. والاسم المنقوص الذي آخره ياء لازمة، وليس هناك اسم معرب آخره واو وقبلها ضمة. إذا الاسم المعتل إذا قلنا فإنما نقصد به المقصور ونقصد به المنقوص. هذا الاسم المقصور مثاله مثلا كلمة فتى أو هدى، والاسم المنقوص مثاله كلمة قاضي أو داعي. إذا وردت هذه الكلمة مضافة إلى ياء المتكلم، أتى بعدها ياء المتكلم، فمثلا كلمة قاضي وضيف إلى ياء المتكلم تقول قاضية، أو داعي داعية. كلمة فتى كلمة مقصورة أضفناها إلى ياء نقول فتايا، أو إذا جعلت مثلا أخترت كلمة هدى أقول هدايا. إذا أردت أن ينادي هذه الكلمة فنص هنا على أن فيها لغة واحدة، وهو إثبات هذه الياء مفتوحة لا غير، فنقول فيها يا فتايا، يا قاضية، يا هدايا، يا داعية. هذا هو القسم الأول من أقسام الاسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، وليس لنا فيه إلا إثبات هذه الياء مفتوحة لا غير. إذن القسم الأول، نعود إلى الشريحة، يقول القسم الأول ما فيه لغة واحدة هي إثبات الياء مفتوحة لا غير، وذلك في الاسم المعتل المنقوص أو المقصور مثل فتى وقاضية. طبعا التمثيل بفتى هو تمثيل للمقصور، وقاضي مثال للمنقوص، فيقال فيها يا فتايا ويا قاضية. وأذكر بأننا سوف نأخذ في دروسنا التصريفية في تعريف وتفصيل الاسم المقصور والمنقوص والممدود والصحيح، تعريف كل واحد منها وأمثلته وكيف نثنيها ونجمعها سوف يأتينا في آخر هذا المقرر. أما الآن فقط هذه الإشارة تكفي في تعريفنا بالاسم المعتل سواء كان مقصورا أو منقوصا. هذا هو القسم الأول. الآن سوف ننتقل للقسم الثاني الذي يجوز لنا فيه لغتان واردتان عن العرب، سوف نأخذها ونخصصها بالاسم المشتق كما سوف نرى من خلال هذه الشريحة. يقول القسم الثاني ما فيه لغتان، وهما إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة، وذلك في الاسم المشتق مثل يا مكرمي ويا شاكري، أقول يا مكرمية ويا شاكرية. نبين الاسم المشتق عندنا في الأسماء جامدة ومشتقة. المشتقات هي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغيرها من الأسماء. هذه إذا وقعت مناداة وهي مضافة إلى ياء المتكلم، فهنا نبين أن حركة الياء أنها تثبت إما مفتوحة أو ساكنة. وننظر وأننا هنا لا نناقش الآن حكم المنادى، حكم المنادى سبق أن أخذناه، سبق أن مر معنا، يعني هو الآن منادى مضاف يأخذ حكم المنادى المضاف الذي حكم عليه سابقا في وجوب النصب، سواء كانت فتحة ظاهرة أو مقدرة هذا أمر آخر. نحن الآن فقط نناقش حركة هذه الياء في هذه الصورة. ففي القسم الأول كما رأينا قلنا تثبت هذه الياء مفتوحة، والثاني يجوز لنا فتحها ويجوز لنا إسكانها. هذا الذي نناقشه فقط في حركة هذه الياء. طيب ننتقل الآن إلى القسم الثالث وهو ما فيه ست لغات. ما فيه ست لغات قال ما عدا، وهو ما عدا المعتل والمشتق. المعتل هو الذي كان القسم الأول كما اتفقنا، والمشتق هو القسم الثاني. وما عدا لفظتي أب وأم. المثال يا غلامي، نحن الآن نلحظ قال ما عدا المعتل. المعتل كم ذكرنا فيها من لغة؟ قلنا لغة واحدة. والمشتق فيه لغتان. وما عدا لفظتي أب وأم، أب وأم سوف تأتينا في رقم أربعة الذي أشير إليه أنا هنا، ما فيه عشر لغات سوف يأتينا فيما بعد. إذا ما عدا المعتل والمشتق ولفظتي أب وأم سوف يكون لنا فيه ست لغات. مثل لها ابن هشام بكلمة يا غلامي، وسوف نأتي الآن للغات الواردة عن العرب فيها، وكلها واردة ومشهورة فيها وتتفاوت كثرة وقلة. نبدأ بالصورة الأولى أو اللغة الأولى الواردة عن العرب في مثل اسم يا غلامي. يا غلامي قال حذفت فيها الياء واكتفي بكسرتها، وهذا هو الأكثر. قال الله تعالى يا عبادي فاتقون. وأشير إلى أن هذا منادى وهو مضاف، ولو حذفت الياء فنحن سوف نعربه أنه من المنادى المضاف، وسوف نحكم عليه أيضا بالنصب، والعلامة مقدرة من أمضها يشتغل محل بهذه الحركة المناسبة الياء. ونعرب الياء ضمير متصل في محل جر الإضافة وإن كان محذوفا. نحن نتعامل مع يا غلامي ومع اللغات التي سوف تأتي فيها كأن الياء مثبتة. فأنا عندما أقول يا غلامي فيا حرف النداء، وغلام هو المنادى المنصوب، والياء الضمير في محل جر بالإضافة، سواء ذكرت وأثبتت الياء أو حذفت هذه الياء. طبعا إثبات الياء سوف يأتي معنا من اللغات الواردة فيها، وهي اللي كانت قد تكون متصورة وهي المستخدمة بكثرة ومقيسة، لكن قال الأكثر هو حذف هذه الياء. فقل يا غلامي واستدل لها بهذه القراءة. وطبعا طبعا معلوم أن حتى وإن كانت محذوفة هذه الياء إلا أنها معروف أنها مقصودة، فلا يمكن أني أنادي أقول يا غلامي وأكسر ثم لا يفهم أني أريد ياء المتكلم، لأني لو كنت أريد أن أنادي نكرة مقصودة سأقول يا غلام سأبنيها على الضم، ولو أردت نكرة غير مقصودة سأقول يا غلاما وأجعلها في حالة النصب، تمام؟ ولكن عندما أقول يا غلامي لو لم ترى الياء أيضا أو لم تسمعها الكسرة هذه تدلنا على إرادة ياء المتكلم. إذن اللغة الأولى هي حذف الياء وإبقاء الكسرة الدلالة عليها. يقول حذف الياء والاكتفاء بكسرتها، وهذا هو الأكثر نحو قوله تعالى يا عبادي فاتقون. الصورة الثانية يا غلامي إبقاء الياء ساكنة نحو قول الله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم، وهذه اللغة أيضا واردة وبكثرة. إذن الأولى هي الأكثر، الثانية إثبات الياء وهذا أيضا وارد على الأصل. اللغة الثالثة يا غلامي، فهنا أبقينا الياء مفتوحة، أبقينا الياء مفتوحة، ومنه قوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا عبادي ما الذي صنعناه هنا؟ هنا أبقينا هذه الياء مفتوحة. وهذه هي الصورة الثالثة الجائزة في مثل كلمة يا غلام. ننتقل إلى الصورة الرابعة يا غلام ما الذي صنعناه؟ قلبنا الكسرة التي كانت على الميم فتحة، والياء لكاتها غلامي قلبناها ألفا. وقد ورد في القرآن مثله فقيل في نحو قوله تعالى يا حسرتا أصلها يا حسرتي أصلها يا حسرتي. ما الذي صنع فيها؟ الياء قلبت ألفا والكسرة التاء قلبت فتحة. وهذه هي الصورة الرابعة. ننتقل إلى الصورة الخامسة. يا غلام. هنا حذفنا الألف المقلبة عن الياء واجتزأنا بالفتحة. هي الصورة التي قبلها الآن حذفنا الألف التي كان أصلها الياء وأبقينا الفتحة على ما هي عليه. إذن هنا قد اجتزأنا من الصورة التي قبلها وحذفنا الألف وأبقينا الميم مفتوحة أو الحرف الأخير من الكلمة بالفتحة. طيب ومثله قول الشاعر بلهفة ولا بليت ولا لوني. بلهفة الآن سوف نأخذ وجه الاستشهاد لقول الشاعر بلهفة. وجه الاستشهاد أصلها يا لهفي يعني بقولي يا لهفي هذا أصل الكلام. نأخذها واحدة واحدة. يا لهفي حذفنا الياء حرف النداء وهذا جائز هذا جائز حذف حرف النداء. لهفي ما الذي صنعنا بها؟ قلبنا الياء ألفا فقلنا فيها لهفا ثم حذفنا الألف وكسرة الفاء طبعا صارت فتحة فاجتزأنا بها. إذن بلهفة أصلها يا بي يا لهفي يا لهفي حذفنا الياء ندى لا إشكال. الياء قلبت ألفا وكسرة الفاء قلبت فتحة ثم حذفنا الياء فقلنا لهفة بلهفة. قلبت الياء ألفا ثم حذفت الألف وأبقيت الفتحة. إذن هذه الصورة الخامسة هي امتداد للصورة الرابعة. الآن ننتقل إلى الصورة السادسة والأخيرة من صور أحكام من الصورة التي يأتي عليها المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. يقول يا غلام. ما الذي صنعناه هنا؟ حذفنا الياء أصلها يا غلامي حذفنا الياء. طب كسرة الميم تقلب ضمة وهذا كقراءة قال رب السجن أحب إلي. نحن نقرأ قال ربي قال ربي السجن أحب إلي. هذه القراءة قال رب ما الذي صنعنا فيه؟ هي نفس كلمة ربي المضافة لياء المتكلم حذفنا هذه الياء وقلبت الكسرة ضمة. هذه هي الصورة السادسة الجائزة في في هذا القسم من أقسام المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. إذن الآن أخذنا ما فيه لغة أخذنا ما فيه لغتان أخذنا ما فيه ست لغات. نريد أن ننتقل الآن إلى ما فيه عشر لغات وهو خاص بلفظة أب وأم. لفظة أب وأم جاز عن العرب فيها أن تنطق بعشر صور. الست الأول هي المذكورة التي مرت معنا سوف نستعرضها ونذكر بكل واحدة ثم ننتقل إلى الصور الأربع المضافة فيها. نبدأ الآن بما فيه عشر لغات. يقول القسم الرابع ما فيه عشر لغات وهو خاص بلفظتي أب وأم. وهذه اللغات هي الست السابقة وأربع أخرى. الآن سوف نستعرض الست الأول وكل لغة نذكرها نتذكر قاعدتها التي نصينا عليها. اللغة الأولى التي سوف تأتينا ولكم أن تسبقوني بالكلام قبل أن يكتبها. ما اللغة الأولى؟ هي أن نقول فيها يا أبي بحذف الياء. واللغة الثانية أن نقول فيها يا أبي بإثبات الياء ساكنة. إذن نقول اللغة الأولى يا أبي. ما الذي صنعناه هنا؟ حذفنا هذه الياء. الصورة الثانية مثل يا غلامي. الصورة الثانية يا أبي أثبتنا الياء ساكنة. طيب الصورة الثالثة نتذكرها قبل أن تظهر على الشاشة. قلنا ماذا؟ يا غلامية التي هي نصر. قلت إذن هنا ماذا؟ يا أبي. ماذا سنصنع؟ سوف نثبت الياء مفتوحة. هذه الصورة الثالثة. طب الصورة الرابعة أن نقول فيها يا أبا فسوف نقلب الياء ألفا. إذن رقم ثلاثة يا أبي يا أمي. والرابعة يا أبا يا أمة هي الياء قلبناها ألفا وكسرة الميم وكسرة الباء قلبت فتحة، هي نفس الصور التي ذكرت هناك، سوف نعيدها حتى نثبتها ثم ننتقل إلى أربع ونفصل الصور التي أثرت عليها. طيب رقم خمسة، يا أبا ويا أمة، يا أبا ويا أمة، بعد ما كنا نقول هناك الصورة الخامسة هي امتداد للرابعة، حذفنا الألف في يا أبا فصارت يا أبا، ويا أمة قلنا يا أمة. الصورة السادسة، يا أبو ويا أم، ومثلنا لها قبل قليل بقراءة قال رب السجن أحب إلي. هذه صور ست وبقيت علينا أربع، لكن قبل أن ننتقل أيضا للأربع أذكر بأن المنادى هنا في هذه الصور كلها منادى مضاف، منادى من قسم المضاف، سواء أنا حذفت الياء أو أثبتها أو حركتها أو قلبتها في النهاية هذا من حكم المنادى المضاف، فنعرب الياء مضاف إليه سواء كانت مذكورة أو كانت منقلبة أو كانت يعني متخفف بحذفها، هذه كلها نعرب الياء مضاف إليه، فنقول الياء إن كانت أمامنا فهي مضاف إليه، الياء المحذوفة أيضا هي مضاف إليه، أيضا الياء المنقلبة ألفا أيضا نعربها مضاف إليه، مهما اختلف تخريج العلماء فيها في النهاية هي هذه الياء، هذا من قسم المنادى المضاف. طيب هذه هي الصور الست هي التي كانت معنا في السابق، الآن نريد أن ننتقل إلى الصور الأربع الجديدة في نداء كلمة أب وأم إذا أضيفت إلى ياء المتكلم. ننظر، يقول يا أبتي ويا يا أمتي بحذف الياء والتعويض عنها بالتاء المكسورة، وشاهدها قوله تعالى يا أبتي افعل ما تؤمر. ننظر يا أبتي، أصلها يا أبتي، طيب أصلها يا أبي، ما الذي صنعناه؟ حذفنا الياء، يا أبي حذفنا الياء، جاءنا بدلا من الياء حرف التاء عوضنا عنها بالتاء، والتاء هذه قد كسرت، وشاهدها قوله تعالى يا أبتي افعل ما تؤمر، وهذه لغة هي كثيرة فيها يا أبتي. طيب والتاء جاءت عوضا عن الياء، التاء جاءت عوضا عن الياء. طيب الثامنة يا أبتة ويا أمتة، هذه هي القياسية، بمعنى أن التاء إثباتها مكسورة هذه وردت بكثرة عن العرب، هذه متوافقة مع القاعدة ولكن أيضا واردة وهي صحيحة، قياسية متوافقة مع القواعد، وهذه أكثر في السماع عن العرب، وكلاهما صحيح، وكلاهما صحيح عندما أقول يا أبتي أو أقول يا أبتة. طيب الصورة التاسعة عندما أقول يا أبت، وهذه شاذة، هذه بالضم بالإتيان بالضم فيها هذا الشذوذ. والصورة العاشرة يا أبتا يا أمتا، هذه خاصة بالضرورة الشعرية، فلأننا قد جمعنا هنا، لماذا صار خاصة بالضرورة الشعرية؟ لأن التاء موجودة وأبتا أصلها يا أبتي والياء موجودة انقلبت ألفا، فجمعنا هنا بين التاء والياء فصار هذا من الاختصاص الضرورة الشعرية، جمعنا بين العوض والمعوض عن. إذن هذه الصورة هي الصورة العاشرة والأخيرة وهي خاصة بالضرورة الشعرية. إذن الآن انتهينا أيها الإخوة والأخوات من حكم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، وفصلنا القول فيه، فرأينا الاسم المعتل وأعطيناه حكما وكانت له عن العرب فيه لغة، ونظرنا إلى الأسماء المشتقة وورد عن العرب فيها أيضا لغتان، ثم انتقلنا إلى أب وأم وذكرنا فيها عشر لغات، ما بين هذا وهذا في جميع الألفاظ يجوز لنا فيها ست لغات نصصنا على كل واحدة منها، ورأينا أن لها نظائر وقد وردت في القرآن منها كما قلنا يا عبادي ويا عبادي ويا عبادي قال رب، كلها قد وردت هذه اللغات في القرآن. طيب والأربع الباقية هي التي أضيفت واختصت فقط بكلمة أب وأم. الآن انتهينا من حكم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، نريد أن ننتقل إلى المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، بمعنى ليس المنادى الذي فيه ياء المتكلم، إنما هو مضاف إلى اسم، الاسم هذا بعده مضاف إليه، عندما أقول مثلا يا ابن جاري، يا ابن جاري، ابن هو المنادى، أضيف لما أقول يا ابني ليس هو مضاف إلى ياء المتكلم، بل هو مضاف إلى اسم جاري، كلمة جار هي الآن مضاف إليه وقد أضيفت إلى الياء، بمعنى إن المنادى لم يأتي بعده الياء مباشرة، إنما هو أضيف إلى اسم مضاف إلى ياء المتكلم. هنا أيضا فيها بعض التفصيل، ورد في بعض الصور كان لها بعض الخصوصية فنص على القاعدة فيها. إذن الآن انتقلنا من المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، انتهينا منها، سوف نأخذ المنادى المضاف إلى اسم مضاف إلى ياء المتكلم، سوف تزيد معنا أيضا كلمة في الوسط. نقول المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، يقول إذا نودي المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم فإن الياء يتعين إثباتها، فنقول يا ابن أخي يا ابن صديقي. الآن ابن هو المنادى، أخ مضاف إليه، والياء مضاف إليه، فالمنادى هنا كلمة ابن مضافة إلى اسم مضاف له كلمة أخ إلى ياء المتكلم. قال الياء هنا يتعين فيها الإثبات، الياء يتعين فيها هنا الإثبات. هذا هو تأصيل القاعدة، ولكن هناك بعض الكلمات اختصت بالحكم يتعين إثباتها على الأصل. ننظر الآن، إلا إذا كان اللفظ ابن أم وابن عم. فأنا الآن عندما أقول يا ابن أمي ويا ابن عمي، الآن ابن أمي وابن عمي مثل يا ابن أخي في الصورة، فابن هو المنادى، أم هي المضاف إليه كلمة أخ مثل كلمة أخ، فإذا قلت ابن أمي جاءت كلمة أم مضافة لياء المتكلم. طيب الآن إذا ورد عندنا ابن أم وابن عم ألم يأخذ الحكم السابق؟ ننظر الآن، إلا إذا كان لفظ ابن أم وابن عم فإن الياء تحذف ويكسر ما قبلها وهو الأكثر، فإن الياء تحذف ويكسر ما قبلها وهو الأكثر أو تفتح، فيقال يا ابن أم يا ابن أمي يا ابن عم يا ابن عمي، فالياء الآن قد حذفناها وكسرنا ما قبلها أو فتحناه، جاز لنا فيها هذان الوجهان. طيب وقد قرأ بالوجهين في قوله تعالى قال ابن أم وابن أمي، إذن هذا دليل على الجواز الوجهين. والأكثر عدم إثبات الياء في أمي وعمي، وقد ثبت أيضا في ضرورة الشعر ومنه قول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي، يا ابن أمي. ما الذي صنعه الشاعر هنا؟ أثبت هذه الياء، أثبت ياء المتكلم في كلمة أمي. طيب إذن الآن في هذه الصورة رأينا أن إثبات الياء وارد لكنه قليل جدا، بل خصه ابن هشام قال ولا يكادون يثبتونها إلا في ضرورة الشعر. لو رأينا يعني كلام ابن هشام في هذه الصورة يقول وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء فالياء ثابتة لا غير، كقولك يا ابن أخي ويا ابن خالي، إلا إذا كان ابن أم أو ابن عم فالأكثر الاجتزاء بالكسرة عن الياء أو يفتح للتركيب المزجي، وقد قل ابن أمي بالوجهين يعني ابن أم وابن أمي، ولا يكادون يثبتون الياء والألف إلا في الضرورة، إنه قليل جدا في قول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي. طيب إذن بهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد انتهينا من حكم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم أو المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، وبه نكون قد انهينا ما يتعلق بباب النداء. أسأل الله لي ولكم الإعانة والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.